وجل بالنار. من أكفر بالله أو أشرك بالله فإن له النار. إن الله معناها لا معبود بحق إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس الثاني في شرح الأصول الثلاثة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وتكلمنا عن ما اقتضى شهادة لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله، ومعنى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الاعتقاد لا بد أن يتبعه العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا على أن طريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أكمل الله الدين بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل من أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد. كل من أحدث شيئا في دين الإسلام ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى فهو مردود. فالدين كامل لا يحتاج إلى إكمال، الشريعة كاملة من كافة الوجوه صالحة لكل زمان ومكان. فلهذا لا يعبد الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الشيخ بتفصيل أركان الإسلام، قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولهذا هنا وقفة مهمة جدا نذكر بها في كلامنا على قضايا التوحيد وقضايا الإيمان. فإنك لو نظرت إلى منهج السلف وإلى السائرين على طريق هذا المنهج تجد أنهم ليس لهم فيما يكتبون إلا العناوين، وأما الباقي موجود هو استدلال بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل الباطل يحارون في هذه الدعوة، إذا أرادوا أن يشوهوها وجدوا أن هذه الدعوة قائمة على استدلال، يعني هذه الدعوة السلفية لا يقبل فيها الآراء ولا القياس ولا وجهات النظر، بل يقبل فيها ما جاء في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو العصمة. ولهذا أعداء الدعوة يحارون بكلام هؤلاء الأئمة، أئمة السلف ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لا يوجد عندهم إلا استدلال. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو من أئمة هذه الدعوة السلفية لما ألف العقيدة الواسطية قال: أمهلكم ما شئتم إذا أتيتم بشيء يخالف هذه العقيدة بما في كتاب، يخالف ما تشتمل عليه هذه العقيدة، تولي بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يخالف ما جاء في هذا وأنا أرجع. ولو نظرت إلى العقيدة الواسطية ونظرت إلى كلام ابن تيمية تجد أنه قريب من كلام شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب. فنحن ننظر الآن أدلة وأقوال، الكلام مجرد عناوين. انظر إلى كتاب التوحيد تجد أن كتاب التوحيد ما في شيء إلا استدلال، باب قول الله تعالى كذا وكذا، والدليل قال الله سبحانه وتعالى كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عناوين وأدلة. هذه الدعوة السلفية قائمة على استدلال. على حجج وبراهين ثابتة لا يمكن كالشمس في رابعة النهار ما يستطيع أحد أن يطفئها. هذا نور الله عز وجل ظاهر على خلقه. فلهذا يعني من ينظر في هذه الكتب يجد أن الشيخ رحمه الله ما عنده إلا استدلال ما عنده إلا أثر. وهكذا ينبغي أن يسير من كان على هذا المنهج، لأن هذا هو دين الله الذي شرعه الله عز وجل يقوم على أدلة وبراهين. يقول: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إخلاص الدين لله عز وجل تحقيق التوحيد، وهذا أول ركن، هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ويقيم الصلاة هذا العمل بما جاء في هذا التوحيد، ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. هذا دليل على وجوب الصلاة. ودليل الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه أركان الإسلام يجب على كل مسلم أن يأتي بها. ثم لما تكلم عن الإسلام جاء إلى المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان. قال: وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان وخصال الإيمان شعب كثيرة جدا، منها ما هو قولي ومنها ما هو عملي. فالقولي أعظم القولي قول لا إله إلا الله، ومنها ما هو قلبي في القلب أعمال قلبية، لأن الأعمال كما لا يخفى عليكم كما تقدم أعمال قد تجري على اللسان على الجوارح وقد تجري في القلوب. فالحياء عمل قلبي. فإذا الإيمان يشمل قول اللسان وعمل القلب. ولهذا أهل السنة عندهم في تعريف الإيمان أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. القول قول اللسان وهو النطق، وقول القلب النية، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فلهذا الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهم في هذا يخالفون طوائف. الطائفة الأولى المرجئة الذين يقولون يكفي في الإيمان التصديق، ولا يدخلون الأعمال في الإيمان. وغلاتهم هؤلاء يرون أن الإنسان لو فعل الكبائر ما يضر الإيمان ولا ينقص من الإيمان، وهذه طائفة منحرفة عن جادة السنة. طائفة أخرى وهم الخوارج على طرف نقيض من المرجئة، وهؤلاء يقولون أن الإنسان بمجرد ارتكاب الكبيرة أنه ينزل أو يخرج من الإيمان. عندهم أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا، حلال الدم والمال. فانظروا إلى وسطية أهل السنة بين المرجئة وبين ماذا؟ الخوارج. كلا الطائفتين ضلت عن الطريق المستقيم. وأما أهل السنة فإنهم عصمهم الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم أهل اتباع لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم يفهمون النصوص بفهم من؟ بفهم سلف هذه الأمة، فعصمهم الله عز وجل من الانحراف. ولهذا تجد الطائفتين كلاهما مخالف للسنة. ولهذا الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإنسان بحسب ما يفعل من المعاصي ينقص من إيمانه، وبحسب ما يعمل من الطاعات يزيد الإيمان عنده. والإيمان يرتفع وينزل بحسب ما يقوم في القلب وبحسب ما يعمل الإنسان من أعمال. ثم لما تكلم عن الإيمان عن تعريف الإيمان بدأ يذكر أركان الإيمان، وقال: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان. والإيمان بالله عز وجل يتضمن ماذا؟ تضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله عز وجل بماذا؟ بأفعاله. وتوحيد الألوهية، وهو توحيد الله عز وجل بماذا؟ بأفعال العباد. توحيد الله بأفعاله يعني أن توحد الله وأن تعتقد أن الله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، لا يخلق ولا يرزق ولا يميت ولا يحيي إلا الله سبحانه وتعالى، وهو المالك لهذا الكون سبحانه وتعالى، تعقد عليه قلبك. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، يعني أفعال العباد، أعمال العباد القولية والعملية والقلبية التي يتعبد فيها إلى الله سبحانه وتعالى، تصرفها له وحده، فلا تدعو إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تستغيث إلا بالله. هذا هو توحيد العبادة. توحيد الأسماء والصفات هو أن تسمي الله عز وجل وأن تصف الرب سبحانه وتعالى بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجاوزهما، تؤمن بهما، بهذه الصفات والأسماء، وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أخبر الله عز وجل عن نفسه من أسماء تسميه بها، ما وصف الله تعالى به نفسه من صفات تصفه بها، وفق منهج سلف هذه الأمة، وفق كلام الأئمة. ومن أجمل الكلام ومن أحسن القواعد في هذا قول الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، قال: الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، قواعد ما تنخرم هذه، هذه القاعدة تطبقها في كل الصفات. لما جاء السائل يسأل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم. الاستواء معلوم، ما معنى الاستواء؟ يعني الرحمن على العرش استوى، أن الاستواء في لغة العرب يطلق على الصعود والارتفاع والعلو والاستقرار، هذا معلوم في لغة العرب، استواء معلوم يعني معناه معلوم. والكيف مجهول، يعني الله سبحانه وتعالى كيف يستوي، هذا لا يعلمه الخلق. والإيمان به واجب، لماذا نؤمن به؟ لأنه جاء في كتاب الله، والله تعالى أعلم بنفسه، فالله وصف نفسه بأنه استوى على العرش. والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن ماذا؟ عن الكيفية، عن كيفية الاستواء، عن كيفية الصفات. فإذا الصفات نؤمن بها وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بالملائكة، أن تؤمن بأن لله ملائكة إلى غير ذلك مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعمالهم. والإيمان بالكتب، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا وأعلمنا الله تعالى أسماء هذه الكتب. ومن الإيمان بالكتب أن تؤمن بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو الكتاب الخاتم الناسخ لما سواه من الكتب. والإيمان بالرسل، تؤمن بأن الله أرسل رسلا للناس كما جاء في كتاب الله، وأن هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين، منهم من سماهم الله عز وجل في كتابه ومنهم من لم يسميه. والإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن وتعقد على قلبك بما هو كائن مما أخبر الله تعالى في كتابه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، من الصراط، الميزان، الحوض، سائر ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن أن الله عز وجل قضى ما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى علمه وكتبه وهو عنده مكتوب سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يريد، وأن كل ما حركة وسكون في هذا الكون هو بتقدير الله عز وجل، بالقدر خيره وشره، يعني الخير ما يصيب الإنسان من الخير فهو من الله، وما يصيب الإنسان من الشر فهو من الله سبحانه وتعالى. والخير والشر له أسباب، والله سبحانه وتعالى يبتلي بالخير ويبتلي بالسراء والضراء لحكم لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. والعبد لا يعلم إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى، بل علم العبد قاصر. قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر، يعني هذه الأركان ذكرت في سورة البقرة: تؤمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين. أما القدر هنا فلم يذكر. قال: ودليل القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وبعض أهل العلم يدخل الإيمان بالقدر في الإيمان بالله، وبعضهم يفصله كما جاء في النص. قال: والمرتبة الثالثة الإحسان، وهي من مراتب الدين. قال: وأركانه ركن واحد. وهذه أعظم مرتبة، هذه لا يصلها إلا الخلص من عباده. قال: وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل. هذه مرتبة عالية، مرتبة الإحسان. من الناس من يكون في مرتبة الإيمان الإسلام، ومن الناس من يعلو عنده حتى يصل مرتبة الإيمان، ومن الناس من يبلغ مرتبة الإحسان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه المرتبة هو أن يعبد الله كأنه يراه، يعني بحيث أنه كل عمل صغير وكبير يرى أن الله، ويعتقد اعتقادا كاملا أن الله يراه، وبالتالي يكون وفق ما يريد الله عز وجل. هؤلاء هم الأولياء الذين قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: والدليل قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى كون الإنسان يحس بأن الله عز وجل معه ويراه، لا شك أنه إذا قام في قلبه هذا المقام فإنه لا يمكن أن يأتي على المعصية. ولهذا لا يقدم الإنسان على المعصية إلا وهو غافل أو تغافل أو أنساه الشيطان. ولهذا جاء في الحديث أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا حينما يفعل هذه المعصية وهذه الكبيرة لا يكون مؤمنا. كيف لا يكون مؤمن؟ يعني لا يتصور منه أنه حين مباشرة هذه المعصية أن يكون يقوم في قلبه مقام الإيمان. لهذا ورد عن بعض السلف أنه يفارقه الإيمان حتى يكون فوقه كالظلة، فإذا فارق رجع إليه. فإذا هذا دليل واضح على مثل هذه الأمور، أن الإنسان لا يمكن أن يتأتى منه المعصية وهو في هذه المرتبة. قال سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال: والدليل من السنة، يعني الآن ذكر الأدلة من الكتاب والآن يذكر الأدلة من السنة، وحديث عظيم، حديث جبرائيل المشهور. طبعا هو حديث عمر، ولكن اشتهر هذا الحديث بأنه حديث جبرائيل أو حديث جبريل الطويل، لأنه فيه ذكر جبريل. عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم العلم، والآن طريقة تعليم الصحابة أو الله عز وجل أراد أن يعلمهم هذا العلم بطريقة مختلفة، يعني تكاد تكون لا نظير لها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا تعليم لأصول الإيمان. هذا الحديث العظيم يشمل الدين، فجاء التعليم الصحابة بطريقة مختلفة وعجيبة لا يكاد يكون لها نظير. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل هذا الحديث العظيم وتبصر فيه وانظر كيف تعليم الصحابة كيف أن الله عز وجل أراد أن يعلم الصحابة هذه القضية المهمة قضايا التوحيد بتفصيل عظيم وبألفاظ قصيرة في مبناها عظيمة في معناها تشمل الدين كله، فجاء بطريقة مختلفة جدا. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهذا هو جبريل كما سيأتي في الحديث كما هو معلوم عندكم. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى طريقة جلوسه كانت مختلفة، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. يعني الصورة النمطية الآن مختلفة تماما، رجل مجهول بالنسبة للصحابة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس جلسة غريبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الأسماع الآن هذه الصورة جعلت الصحابة كلهم تتعلق بماذا يريد هذا الرجل وما يريد أن يتكلم، لأنه يريد أن يعلم الصحابة التوحيد بهذه الطريقة. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الآن يعلمهم ماذا؟ أول مرتبة من مراتب الدين، وهي مرتبة ماذا؟ الإسلام، مرتبة الإسلام يعلمها وأركان الإسلام إلى هذا الحد، والأمر يعني يعتبر مقبول عند الصحابة. فقال صدقت. الآن ازداد تعجب الصحابة رضوان الله عليهم، قال صدقت. هو تصوروه أنه أعرابي جاء من البادية، ومع ذلك صورته ليست كصورة الأعرابي، فكل يعني الطرق التي جاء بها والأساليب عجيبة، كل ذلك حتى يشد أبصار الصحابة وعقولهم إلى تعلم هذا الدين وتعلم هذه الأصول العظيمة. فقال صدقت. فعجبنا له، كيف الآن هو يسأل ثم يقول صدقت؟ فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال فأخبرني عن الإيمان. الآن مرتبة الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الآن هذه تفصيل الأركان الستة في حديث جبريل، وأما في النصوص فجاءت الخمسة في آية والقدر في آية أخرى. قال صدقت. قال فأخبرني على الإحسان، المرتبة الثالثة. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الآن أخبرهم بالإيمان بالإسلام، الإيمان، الإحسان، وهذه في الدنيا. انتقل الآن إلى أخبار بما سوف يكون فيما بعد. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها. تلد الأمة ربتها، يعني حينما يزداد الإماء ويتسرى الناس من هؤلاء الإماء وتحمل هذه الأمة فتلد من تكون سيدة لها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني أهل البادية يتركون ماذا؟ يتركون البداوة والصحراء ويدخلون في الحضارة ويتطاولون في البنيان، يعني في المباهاة والحضارة. قال فمضى فلبثنا مليا، تأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسألوا من السائل. لاحظ أنهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما زالوا في عجب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا العجب. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. لهذا الإنسان إذا سئل عما لا يعلم فيقول الله أعلم، وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول ماذا؟ الله ورسوله أعلم. أما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعلم عن أمته شيئا. ولهذا في حديث الحوض يذاد أناس عن الحوض يذادون عن الحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم القيامة أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بموته لا يعلم عما عن أمته ولا يعلم. فإذا في حال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يقول الله أعلم، هو العالم سبحانه وتعالى. وأما في وقته فهنا قال عمر الله ورسوله أعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأزال العجب هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أتى لوظيفة حتى يعلم الناس الدين. وهذا يدلك على ماذا؟ على أهمية التوحيد والعناية بفهم التوحيد وتعلم التوحيد، لأنه كما مر معنا في المجلس الأول أن الإنسان إذا ما تعلم التوحيد كيف يستطيع أن يدافع عن هذا الدين؟ لا بد أن يتعلم ويفقه ويتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بتعلم التوحيد. أعظم العبادات التي يمكن أن يؤديها الإنسان هو أن يتعلم التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويتعلم نواقض هذا التوحيد. فلهذا هؤلاء الذين يهونون من شأن تعلم التوحيد فهؤلاء مخالفون للسنة، مخالفون لمنهج الصحابة. انظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي هو كلام في التوحيد، لشأن هذا التوحيد العظيم أرسل الله عز وجل جبرائيل ليأتي في صورة بشر، والملائكة تتشكل كما تعلمون، ثم يأتي بصورة عجيبة فيلفت أنظار الصحابة حتى يتعلموا هذا التوحيد. وربك جل